بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قطر الندى. هنا سؤالان. الأول يقول: أحسن الله إليكم، لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع نصب العذاب عليكم صبا، إلى آخره. ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح، هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح في ضعيف الجامع، وكذلك ورده في سلسلة الأحاديث الضعيفة. يقول هنا، تقول سائلة أو يقول السؤال: امرأة متزوجة من رافضي وقد هداها الله للتوحيد، تسأل هل بقاؤها معه من أجل أولادها الأربعة الحفاظ عليهم من التشيع أولى أن تركوا، مع العلم أنها تسكن في بلد كافر ولا أحد لديها سوى أولادها وأبوهم هذا الرافضي. الله المستعان. إن هذه مشكلة، وهذه المرأة يعني في وضع حرج. أنا نصيحتي لها أن تجتهد، أن تجتهد في دعوته إلى السنة، أن تجتهد في دعوة زوجها إلى السنة وإلى التوحيد، وأن تكون صادقة في هذا، وأن تدعو له، لأن إذا هداه الله سبحانه وتعالى انتهت مشكلتها وكان ثوابها عظيما عند الله، أن هدى الله عز وجل على يديها شخصا هو زوجها وأبو أولادها. فهي تجتهد في التبين له وفي الدعوة له إلى السنة وإلى التوحيد، لا تيأس، تجتهد اجتهادا كبيرا. فإذا ما أراد الله عز وجل هدايته وطبع على قلبه وغلب على ظنها أن هذا الرجل لا يصلح معه، أعوذ بالله، حتى ولو كان من شيوخ الروافض يهدى ويدعى، حتى ولو كان رأسا في الرفض تدعوه، فإذا رأت غلب على ظنها أنه لا فائدة معه فلا أرى لها أن تبقى معه، تترك تبقى مع هذا الرافض، والروافض عندهم عقائد كفرية، فكيف تبقى معه؟ أرى أنها تتركه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأما أولادها فإنه لا حق له فيهم، أولادها لها، فأتركه مع الرافض. وإن كانت في بلد كافر، ما أدري القانون عند الكفار كيف يحكم في هؤلاء الأولاد. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأخت فرجا ومخرجا، وأن يهدي زوجها هذا، أو أن يخلصها منه تخليصا جميلا. قال ابن هشام رحمه الله في شرح قطر الندى: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثنيت بالكلام على فعل الأمر. فعل الأمر هو القسم الثالث من الأفعال، فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر. يقول: فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، هذه علامة فعل الأمر، وذلك نحو قم، فإنه دال على طلب القيام، ويقبل يا المخاطبة، إذن هذا فعل الأمر يدل على الطلب، قم، اكتب، تكلم، يدل على الطلب، ويقبل ياء المخاطبة تكلمي قمي اكتبي تحجبي وإلى آخره، يقبل ياء المخاطبة يعني المؤنثة. تقول إذا أمرت المرأة قومي، وكذلك اقعد واقعدي، واذهب واذهبي. قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، هذه كلها ثلاثة أفعال، كلي اشربي قري. يقول فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى كفف. هذا الفرق بين صح ومه، صح اسكت، مه اكفف. والكف احيانا يكون ليس عن الكلام، احيانا الكف لان الكف اعم، الكف يكون عن الكلام مثلا، يكون عن الشتم عن السباب، يكون عن الفعل. كف مه. فكلمة صح ومه تدل على الطلب، اسكت كف. طيب هل هذه فعل أمر؟ الجواب لا، لأنها لم تقبل ياء المخاطبة. نعم ثقلت علامة، ثقلت علامة. يقول أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، قبلت الياء لكنها ليست دالة على الطلب، نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين، لم يكن فعل أمر. طيب تأكلين وتقومين، فين ياء المخاطبة؟ هي موجودة، الياء تقومين، الياء التي قبل النون هذه هي المخاطبة، ياء المخاطبة تقومين. ولكن هل الفعل تقومين يدل على الطلب؟ الجواب لا، إذن ليس بفعل أمر. فعل الأمر لابد أن يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. طيب إذن مه، لماذا مه ما هو فعل أمر؟ آية حامد، مه ليس فعل أمر، لماذا؟ لأنها لم تقبل ياء المخاطبة. طيب أنت يا هند تدرسين، هذا فعل الأمر تدرسين يا محمد، فعل الأمر لماذا ليس فعل الأمر؟ هي المخاطب موجود لم يدل على الطلب. أحسنت. يقول رحمه الله ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون، كاضرب واذهب، هذا الأصل فيها أنه يبنى على السكون. إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى لفعل الأمر أنه يبنى على السكون. قال وقد يبنى على حذف آخره، قد يبنى على حذف آخره. طيب يبنى على حذف الآخر، يبنى على حذف الآخر متى؟ يقول وذلك إن كان معتلا، يعني إن كان معتل الآخر، إذا كان الحرف الأخير فيه حرف علة، نحو أغزو. أغزو الفعل، أغزو هو غزا، يغزو، غزا يغزو، هذا فعل معتل الآخر، يعني الحرف الأخير فيه حرف علة وهو الواو، لأن الألف هنا غزا أصلها الواو، يعني يغزو. طيب أغزو تقول فعل أمر، لماذا قلنا هو فعل أمر؟ لأنه قبل العلامتين، أولا دل على الطلب وثانيا يقبل يا المخاطبة. طيب، أغزو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، على حذف آخره الذي هو حرف العلة. اخشى ارمي، اخشى ارمي، اخشى ايضا فعل امر مبني على حذف حرف العلة، ارمي فعل امر ايضا مبني على حذف حرف العلة، حذف اخره. طب لماذا هو مثل بهذه الامثلة الثلاثة؟ لماذا قال اغزو اخشى ارمي؟ لانه جاب الافعال على الحروف الثلاثة، على حروف العلة الثلاثة اللي هي الواو والالف والياء. فالفعل الاول حذفت منه الواو، والفعل الثاني حذفت منه الالف، والفعل الثالث حذفت منه الياء. ودائما في الفعل هنا فعل الامر اذا كان معلول الاخر وحذفت حرف العله فانك تضع على الحرف الاخير بعد الحذف، تضع على الحرف الاخير بعد الحذف حركه من جنس الحرف المحذوف، تضع حركة من جنس توافق يعني الحرف المحذوف. فإذا حذفت واوا تضع ضمة، وإن حذفت ألفا تضع فتحة، وإن حذفت ياء تضع كسرة، وهكذا. فأغزو ماذا نضع على الزاي؟ ضمة من المحذوف واو. اخشى ماذا نضع على الشين؟ فتحة لأن المحذوف ألف. ارمي ماذا نضع على الميم؟ كسرة لأن المحذوف ياء، لأن المحذوف ياء. نعم. طيب، اكتب ماذا نضع على الباء؟ أي سعيد، سكون. طيب ايش الحرف المحذوف هنا؟ ما في حرف، ليس آخره حرف علة. نعم، هنا سكون مبني على السكون. طيب، قال وقد يبنى على حذف النون، هذه الحالة الثالثة، يبنى على حذف النون. طيب متى يبنى على حذف النون؟ قال وذلك إذا كان مسندا لألف الاثنين، لألف اثنين، لألف اثنين نحو قوم أو واو جماعة، نحو قوم أو ياء مخاطبة نحو قوم. الفعل الأمر إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. ألف الاثنين واو الجماعة ياء مخاطبة هذه الضمائر، هذه ضمائر رفع متصلة. قوما فعل أمر مبني، فعل الأمر دائما مبني، فعل الأمر مبني. ما علامة بنائه؟ حذف النون. قوما حذف النون، يعني أصل قومان قوما. طب لماذا هنا بنينا على حذف النون؟ لاتصاله بألف الاثنين، وألف الاثنين هذه إن سألت عن إعرابها هي ضمير متصل مبني على السكون، لأن ألف في محل رفع فاعل، قوما رفع فاعل. طيب قد يقول قائل كيف هذا؟ هل العرب يقولون قومان؟ احنا في المضارع تقولون يقومان يقومان، فإن أدخلت لم الجازمة تقول لم يقوما، واضح هذا؟ يعني تقول مثلا في المضارع الأمر فيه ظاهر، تقول نقول الطالبان يقومان يقومان، الطالبان يذاكران. فهنا يذاكران فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، يذاكران يذاكران. طيب لو أردنا النفع تقول الطالبان لم يذاكرا، لم هذه جازمة، ويذاكران ف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. طيب كذا يعني سواء قلت يذاكران أو يذاكرا هذا كله لغة عربية، واضح؟ لكن في الأمر، الأمر ما يأتي أبدا أن تقول مثلا قومان. والله يا إخواني هكذا قال النحاة، النحاة يقولون الفعل الأمر يجزم، الفعل الأمر إذا كان اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو المخاطبة قالوا يجزم بما يجزم به مضارع، هكذا قال النحاة يجزم بما يجزم به مضارع، مضارع يجزم بإيش؟ بحذف النون. قالوا إذن هو كذلك يجزم بحذف النون. والله أعلم، نحن ما نستطيع أن نحقق مع النحاة. لذلك هو هنا يقول إنه يجزم بحذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. قومي، قومي فعل أمر ملزوم بإيش؟ بحذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. طيب قوموا كذلك أيضا، واضح؟ إذن الفعل الأمر كم حالة له؟ له ثلاث حالات يبنى على السكون وهذا الأصل، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره معتلا، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب. حفظت الحالات؟ وهكذا إذا حفظت هذه التقاسيم هذه الحالات أصبحت يعني قادرا على الإعراب، تقدر تعرف. إن الإنسان الآن إيش المشكل في الطلبة الآن؟ يأتي فعل الطالبان لم يذاكرا، فهو يقول لم حرف جزم، يذاكرا فعل مضارع. طيب يستطيع أن يصل إلى هذا الحد؟ فعل مضارع مجزوم، يجزوم مع علامة جزمه، ما يعرف، إن ما يحفظ الحالات التقاسيم هذه. وهذه الأشياء تحفظ من خلال الإعراب، لو أعرب كثيرا فإنه يحفظ هذه الأشياء، خلاص تحفظ، تكون عنده دربة وتمرين عليها، يستطيع أن يحفظها من خلال الإعراب. لذلك فإني سوف أقرر إن شاء الله عما قريب، ما هو في الدرس هذا، لعل الدرس بعد درسين ثلاثة دروس لما نقطع شوطا في الإعراب أقرر إن شاء الله إعراب سورة من القرآن. كنت أريد أن أقرر يعني قصيدة معلقة كمعلقة زهير أو معلقة، ثم كرهت ذلك من أجل المسجد، ولو كنا في غير المسجد ربما، لكني ما أحببت أن أخوض في الشعر ولا سيما شعر الجاهلي في بيت الله، فقلت نعرب سورة هذا أولى، ولا إن شاء الله سوف نعرب سورة، سوف نعرب سورة يوسف بإذن الله، نبدأ في إعرابها آية آية. هذا من أفضل الأشياء لطالب علم النحو حتى يرسخ قدمه، ترسخ قدمه في الإعراب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، لكن ليس الآن، ذكروني كذا بعد ما نقطع شوطة ونعرف أشياء في الإعراب. والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن الماضي، كما أن للماضي ثلاثة أحوال. ما هي أحوال الماضي؟ من يذكرني بها؟ أحوال الماضي، المؤلف يقول الماضي له ثلاثة أحوال، ما هي؟ هي سعيد أنه يبنى على الفتح وهذا الأصل، ذهب أكل كتب، يبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحرك، كتبت كتبت كتبنا إلى آخره، أيوة. ويبنى على الضم إذا اتصلت به قول الجماعة كتبوا. جيد، أحسنت. يقول رحمه الله: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه، هل هو فعل أو اسم؟ نبهت عليه، كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي، وهو ثلاثة هلم وهات وتعال. يقول هذه مختلف فيها، هلم هات تعال. منهم من يجعلها من باب الأفعال، ومنهم من يجعلها من غير الأفعال من الأسماء. يقول فأما هلم فاختلفت فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندان، وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز. إذا تلاحظون أن هلم لزمت طريقة واحدة، ما تغيرت بتغير من أسندت إليه. فلو ناديت جماعة، ها مدرس في مدرسة يريد أن يدعو مجموعة من الطلبة، ماذا يقول لهم؟ هلم يا معاشر الطلبة، هلم على هذه اللغة، هلم يا معاشر الطلبة. جيد. يقول المؤلف رحمه الله وبها جاء التنزيل، قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. إذن هم خاطبوا جماعة يقولون هلم إلينا، القائلين لإخوانهم أيأتوا إلينا. وقال تعالى قل هلم شهداءكم، هذا خطاب أيضا لجماعة، هلم شهداءكم لأنه ضمير الجمع المين، أي أحضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر. يعني عند الحجازيين هلم، عند الحجازيين مثل صح ومثل مه، اسم فعل أمر لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. إذا ما هي العلامة التي فقدتها؟ قبول ياء المخاطبة، هلم. طيب يقول والثانية، يعني اللغة الثانية فيها في هلم أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم، يعني هلم يا زيد، وهلم يا زيدان مثلا، وهلم يا زيدون، وهلممنا، هلممنا يعني يا هندات. طب لماذا لم يقل يا هندان؟ يعني هلما الأولى تصلح للذكر والأنثى، وهلممنا، هلممنا يا هندات. يقول هنا بالفك وسكون اللام، أنا عندي بالفتح خطأ، أصلحوه، صواب بالفك وهو الصواب، قلت عليه شرح السجاء في حاشيته على شرح القطر، بالفك يعني أن تفك الميم عن الميم، لأن بعضهم يقول هلمنا، هذا غلط، الصواب أنه بالفك، يعني بفك الإدغام، بفكش الإدغام. ايش عندك بالفك؟ لا عندنا بالفتح. ايش النسخة اللي معك؟ بالفك. وعندنا بالفتح، ما ادري كيف اجتهد هذا صاحب الطبع. ايوه هلممنا، بفك الإدغام الميم عن الميم. طيب إذا أراد شخص أن يخاطب مجموعة من النسوة ماذا يقول لهن؟ ها هلممنا يا معاشر النساء، هلممنا. طيب أراد المدرس الموم إليه قبل قليل أن ينادي الطلبة ماذا يقول لهم على هذه اللغة؟ ها هلموا هلموا يا معاشر الطلبة هلموا. يقول وهلمي وهي لغة بني تميم، هذه لغة بني تميم في نجد. طيب، طيب إذا كان المدرس حجازيا ماذا يقول للطلبة؟ هلم. وإذا كان تميميا هلم. هكذا قال. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. حديث مر معنا في صحيح البخاري كتاب العلم. شوف هنا في الحديث قال هلموا على لغة التميم، والنبي عليه الصلاة والسلام قرشي حجازي، فهل الحديث مروي بالمعنى؟ ها كيف الذي روى الحديث عبد الله بن عباس أيضا قرشي هاشم حجازي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون من رواة تصرف، الله أعلم، لأن الحديث هذا يفيد أن هلموا أيضا هي لغة حجازية تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكنك إذا نظرت في القرآن تجد أنه مشى على اللغة الأولى، القرآن على اللغة الأولى، لذلك يقول يقول ابن هشام وبها جاء التنزيل، لأن القرآن نزل بلغة قريش، القرآن نزل بلغة قريش، قريش يعني قبيلة حجازية. فلعل العلماء لما نظروا في كتاب الله عز وجل ورأوا أن التنزيل جاء بهذه اللغة قالوا إنها لغة أهل الحجاز. والحديث يفيد أن هلموا أيضا من لغة أهل الحجاز تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، تحتاج إلى بحث ونظر. يقول وهي عند هؤلاء فعل أمر، يعني عند من يتكلم بهذه اللغة فعل أمر. طب لماذا فعل أمر؟ ها لأنها دلت على الطلب، ها وقبلت يا المخاطبة هلمي هلمي. طب لماذا هي ليست فعل أمر عند الحجازيين؟ لأنها لم تقبل الياء. جيد. يقول فعل أمر لدلالته على الطلب وقبولها يا المخاطبة يا المخاطبة. ثم قال رحمه الله وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية. قاصرة يعني لازمة، يعني لا تتعدى بنفسها، تحتاج الحرف جر. هلم إلينا، فهلم إلينا هنا قاصرة، وهلم شهداءكم هنا متعدية، يعني شهداءكم منصوب مفعول به منصوب، والناصب له هلم، هلم هنا بمعنى أحضر، هلم هنا بمعنى أحضر، فهلم فعل شهداءكم مفعول به، فهنا نصبت الفعل مباشرة، نصبت المفعول به مباشرة. وأما في هلم إلينا تعدت بإلى، فهي تستعمل كما قال رحمه الله قاصرة ومتعدية. وأما هاتي وتعال نقف عند هذا الحد، نقف عند هلم، ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم، الله أعلم. غدا إن شاء الله نعتذر إليكم من الدرس، غدا الثلاثاء نعتذر لعله في سفر إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم بحب ويرضى. لقاءنا يوم الأربعاء إن شاء الله في العقيدة الوسطية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.